بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بالأمس إلى باب زكاة الفطر، وكان من آخر المسائل التي عرضناها أن البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو للاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها، وقلنا إذا كانت معدة للأجار فالزكاة على الأجرة من حين القبض إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وقلنا بأن آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنها لم تعد للبيع بل أعدت للاستعمال. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، وهي مشروعة بالكتاب بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: زكاة الفطر، ولعموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة، تدخل فيها لأنها جميع الزكوات. وأما السنة هي مشروعة بالكتاب ومشروعة بالسنة. أما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث وهو متفق عليه، وقد أجمع أهل العلم على وجوبها كما حكاه ابن المنذر وغيره. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ لماذا شرعت؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ الله حكيم ويشرع الشيء لما فيه من المصالح ولما فيه من الحكم. فيا ترى ما هي حكم مشروعية صدقة الفطر؟ واحد: طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذه نعمة من الله تعالى، طهرة، يتطهر الصائم من اللغو ومن الرفث، لأن أكثر ما يصيب الصائم اللغو والرفث. ولذلك يقول في الحديث: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما أكثر اللغو وما أكثر الرفث عند الصائم، كيف يتطهر من ذلك؟ يتطهر بصدقة الفطر. ثانيا: شكرا لله على إكمال الصيام، يعني يشكر الله أنه أكمل صيامه ومداومة القيام، لأن القيام مستمر، وإطالة العمر وصلاح العمل، يعني يشكر الله على هذه الأمور، وصحة البدن والأمن في الوطن، يعني يشكر الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. الحكمة الثالثة طعمة للمساكين لسد حاجتهم وإطعام جائعهم وإدخال السرور إلى قلوبهم وإغنائهم عن الطلب يوم العيد حتى يفرحوا كما يفرح الأغنياء. رابعا، الحكمة الرابعة الاتصاف بصفة الكرم والجود، الاتصاف بصفة الكرم والجود. خمسة، إدخال المحبة والمودة في قلوب الفقراء للأغنياء حتى يحب الفقراء الأغنياء إذا أنفقوا عليهم وتصدقوا عليهم، وإدخال الرحمة والشفقة في قلوب الأغنياء للفقراء. زكاة الفطر هل تتعلق بالبدن أو تتعلق بالمال؟ لا، بالبدن. ايش معنى هذا؟ معنى هذا لو مالي في أبها وبدني في مكة أين أزكي زكاة الفطر؟ في مكة. ليه؟ لأن بدني في مكة ولأنها زكاة بدن. لكن زكاة المال لو كان بدني في مكة ومالي في أبها وين أزكي؟ في أبها اللي هو بلد المال. لكن زكاة الفطر لا، تتعلق بالبدن، حيثما كان البدن فيزكى في مكان البدن زكاة الفطر، لأنها متعلقة بالبدن غير متعلقة بالمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. هذا حكمها، هذا حكمها، وهو الوجوب أي الفرضية. طبعا يراد بالوجوب يعني الفرض، لأن في تقسيم الفقهاء يقولون يعني الفرض الواجب السنة المباح لها الأحكام التكليفية، لكن المراد بالوجوب عنده المراد به الفرضية، يعني أنها فرض. نعم، أي الفرضية، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والحديث متفق عليه. تجب قوله على كل مسلم، المراد بالمسلم من ليس بكافر، المراد بالمسلم من ليس بكافر، ويشمل الصغير اللي عمره كم؟ اللي عمره كم؟ الصغير اللي عمره كم؟ ويشمل الصغير، من الصغير؟ متى ولد؟ قبل الغروب ولا بعده؟ قبل الغروب ولا بعده؟ ودكم تقولون قبل، خافوا من الجواب غلط، ثم تقولون بعد، بعضكم ياتي نصف الإجابة ونصفها يمسكها. قبل ولا بعد؟ نعم قبل. أي نعم قبل. لو ولد بعد لم تجد، ولكن تستحب. الجنين في بطن أمه تستحب ولا تجد، تستحب ولا تجد. نعم. إذن الصغير والكبير، حتى اللي مخرف، الكبير اللي مخرف لأصابه الخرف أصبح لا يعي، نخرجها عنه ولا ما نخرجها؟ إيه نخرجها، ولو كان ما يصوم ما يلزم في زكاة الفطر أن يكون صائم، تخرج حتى عن اللي ما هو صائم. والكبير والحر والعبد، حتى العبد يخرج عنه، والذكر والأنثى، لقول ابن عمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فخرج به الكافر، فخرج به من؟ الكافر. اليهودي تجب عليه ولا ما تجب؟ إن هم طالبه بأدائه هو يهودي، فيقول أنا على دين موسى. قل ما في دين بعد دين محمد، صح؟ ما فيه بعد دين محمد، ما فيه دين، دين محمد ناسخ في جميع الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلاميين فلن يقبل منه. والنصراني كذلك، والوثني كذلك. إذن تجب على المسلم لأنه مطالب بأدائها. الكافر قبل أن يدخل الإسلام ما نطالب به، هو يطالب بها عموما، لكن لا يطالب بأدائها حتى يسلم، ولأنها طهرة والكافر ما يتطهر بها، فليست طهرة له وإنما طهرة للمسلم، ولأنها عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر لأنه لا ينويها أصلا. الكافر ما ينوي العبادة فلا تصح منه لعدم النية. قوله فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل له يوم العيد وليلته صاع، أي زاد عنده يوم العيد وليلة العيد صاع. لماذا حدد بيوم العيد وليلته؟ لأن هذا هو وقت الوجوب، هذا هو وقت الوجوب، وقت الوجوب. نعم، أما ليلته، نعم، أي يبدأ الوجوب، وأما يومه فهو وقت الإخراج المفضل، المفضل. نعم، كم الصاع؟ كم الصاع؟ هذا من يقول صاع، بعدين فضل بمعنى زاد. إذا ما عنده إلا قوته وقوت أهله ما تجب عليه. طيب، كم مقدار الصاع؟ كم؟ أربع حفنات بين اليد. من متوسط؟ ناس واحد عنده ما شاء الله يديه كبار يكون في ضرر، ولا واحد صغير لكن وسط. أربع حفنات كذا ولا كذا مع بعض؟ طيب، كم تقدر بهم الكيلو؟ بل الأولى أن تكون 3 كيلو، لو صح الشيخ ابن عثيمين يقدرها 2.40 كيلو من البر الرزين الجيد اللي لكن اللجنة الدائمة تقدرها 3 كيلو، الشيخ ابن باز يقدرها 3 كيلو، والمعمول به الآن 3 كيلو، والمعمول به الآن 3 كيلو. اسمع كلام اللجنة. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 12572 المجلد التاسع صفحة 371، القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا. هذا كلام من؟ اللجنة. تراها مكونة الآن لجنة من كم عالم الآن؟ لجنة الدائمة الآن مكونة من كم عالم؟ 8. مكونة الآن من 8. مكونة الآن من 8. نعم. ويقول الشيخ الفوزان، طبعا الشيخ الفوزان عنده كتاب على الزاد اسمه الشرح المختصر، 4 مجلدات، جميل فعلا، شرح مختصر وافي. الشيخ حفظه الله لم يتقيد بالمذهب على حد قول من يقول بأنه يعني يتعصب للمذهب، ما هو صحيح أبدا. الشيخ في هذا الكتاب يذكر الدليل ويعني يرجح بالدليل، هو الملخص الفقهي وكتاب الشرع المختصر، حيثما وجد الدليل معه. ولذلك يقول الشيخ حفظه الله الفوزان: فالصاع 4 أمداد ومقداره بالكيلو 3 كيلوات تقريبا. طبعا هذا الكلام في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 305. قوله: عن قوته وقوت عياله. القوت هو ما يقوم ببدن الإنسان من الطعام والشراب، ومراده أي مأكله ومشربه ومأكل عياله ومشربهم. طيب، المؤلف خص في هذه العبارة صنفين، ما هما؟ النفس والعيال. ليش؟ لأنه مأمور بأن ينفق على نفسه وينفق على من؟ على عياله. مأمور بأن ينفق على نفسه وينفق على من؟ على عياله، ولذلك خصها خصها. نعم. طيب، عن قوتي وقوت عياله لمدة سنة، يعني يفضل عن قوتي وقوت عياله لمدة سنة، مدة كم؟ يوم وليلة بس. نعم. لو عنده قوت يومين يقول لا أخرج، عنده قوت يوم ما يلزم. قوله: وحوائجه الأصلية. الحوائج الأصلية هي التي تدعو الحاجة إلى وجودها في البيت، هي التي تدعو الحاجة إلى وجودها فين؟ في البيت، كالفراش. لو أن بيته يحتاج إلى فراش وعليه زكاة الفطر، إيش نقدم؟ الفراش. الفراش حاجة. طيب، الثياب، عنده ثوب لابسنه 6 أشهر يريد ثوب جديد للعيد، عنده الزكاة، ماذا يفعل؟ هل يقدم الثوب ولا يقدم الزكاة؟ ثوب، عنده ثوب لمدة 6 أشهر وقال بأخذ ثوب جديد، وعنده زكاة الفطر، ولو أخرج زكاة الفطر لن يستطيع أن يشتري هذا الثوب، فهل يشتري الثوب وإلا يخرج زكاة الفطر؟ لا يخرج الزكاة، عنده ثوب، ثوب موجود، ما في حاجة، ما عنده حاجة تدعو، الحاجة غير داعية، ما عنده حاجة داعية. ولا على لبس الجديد، لبس الجديد سنة ليس بلازم، وزكاة الفطر واجب، كيف أقدم السنة على الواجب؟ لا، بل أقدم الواجب على السنة. طيب، وحوائجه الأصلية. قوله: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. يتعلق بهذه العبارة مسألتان: الأولى أن الدين لا يمنع زكاة الفطر إذا لم يطالب به صاحبه. ليش؟ عليه دين لكن صاحب الدين ما طالب به، هل يخرج زكاة الفطر ولا يخرج الدين؟ لا يخرج زكاة الفطر. ليه؟ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن والدين يتعلق بالمال. الأمر الثاني لأن صاحبه لم يطالب به. المسألة الثانية أن الدين يمنع زكاة الفطر إذا طالب به من صاحبه، أن الدين يمنع زكاة الفطر إذا طالب به صاحبه وهو حال. لكن كان الدين في محرم، كان الدين في ذي القعدة، لا ما هو بحال، وهو حال نعم، وليس عنده إلا ما يسدد به الدين. صح صح. إذا نقول بأن الدين لا يمنع زكاة الفطر إلا إذا كان حال وطالب به صاحبه، لكن إذا كان حال ولم يطالب به صاحبه فيخرج الزكاة، ولو كان حال أن صاحبه لم يطالب، لأن صاحبه لم يطالب به. قوله فيخرج عن نفسه، بدأ المؤلف في ذكر من يقدم في الإخراج، من يقدم في الإخراج وهو من طبعا عند من يقدم في الإخراج كيف يخرج؟ من أول واحد يخرج عنه؟ نفسه، عن نفسه. والدليل ابدأ بيش؟ ابدأ بنفسك كما في صحيح مسلم، ابدأ بنفسك. ما يجوز الإيثار؟ ها؟ أقول ما يجوز الإيثار في هذه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ها؟ ما يؤثر في الطاعات، الطاعات ما يؤثر فيها. لو واحد في الصف الأول وقدم في الصف الأول واحد في الصف الثاني، إيثار محمود ولا مذموم؟ مذموم. ما يؤثر في الطاعات والعبادات. إذن يبدأ بنفسه. قوله وعن مسلم يمونه، وعن مسلم يمونه، هذا هو الثاني في التقديم، وهم قرابته المسلمون الذين يلزمه نفقتهم، يلزمه نفقتهم. مثل من؟ مثل الزوج. مثل من؟ مثل الأب. مثل من؟ مثل الأم. مثل الابن ومثل البنت وما أشبهها. إيش الدليل على ذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك. نعم، هذا عند مسلم. طيب، أليس أن الأولى أن يخرجها الإنسان، أليس أن الأولى أن يخرجها الإنسان عن نفسه؟ نعم، يخرجها الإنسان عن نفسه. نعم. إذن وعن مسلم يمونه، يعني الزوجة لو كانت عندها راتب درسة، هل يلزم الزوج أن يخرجها عنها؟ هو يلزم في الأصل، لكن الأولى أنها إيش؟ أنها تخرجها عن نفسها لأنها المطالبة شرعا. لكن لو أخرج الزوج لا حرج، لو رفض الزوج هو في الأصل مطالب بالنفقة، هو في الأصل مطالب بالنفقة. ما يمكن أن المرأة تنفق على الرجل؟ لا، ليس هذا الأصل، بل الأصل بأن الزوج ينفق ولو كانت المرأة غنية، ولو كانت المرأة، لأن نفقة الزوجة واجبة سواء في حال الفقر أو في حال الغنى. نعم. إذن وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، كقوله ولو شهر رمضان. طبعا خذها قاعدة، إذا وجدت لو في عبارات الفقهاء فهي تفيد خلاف، لو في عبارات الفقهاء تفيد الخلاف، أي أن هناك خلاف. نعم، لأن من العلماء من قال من أنفق على شخص شهر رمضان وجب عليه أن يؤدي عنه زكاة الفطر. ليش؟ لأنه يمونه، لأنه يمونه. يعني لو إنسان أنفقت أنت عليه تطوع شهر رمضان كامل، قلت له أنا بفطرك وبسحرك رمضان كامل وجاء العيد، هل يلزمك زكاة الفطر؟ عند بعض العلماء يلزمك. ليه؟ قالوا لأنك منته في شهر رمضان، فما دام توليت النفقة عليه فتوليت صدقة. وقال آخرون لا يلزمه. ليه؟ لعدم الدليل، ولأن النفقة لا تلزمه، تبرع تطوع، وكذلك الزكاة لا تلزمه. شو اللي ترجحون؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، الثاني ما تلزمه، لأن أصلا هو يعني متبرع وليس بملزم، متبرع وليس بملزم. إذا لو أنفقتنا على إنسان شهر رمضان لا يلزمني أن أؤدي عنه زكاة الفطر لأنني متبرع، ولأن نفقتي نفقة غير لازمة. قوله طبعا اللي ذكرنا قبل قليل هذا في حال إيثاره لو كان موسم، لكن نذكر الآن إذا كان في حال إعساره. إعساره نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. الآن أصبح هذا الإنسان معتد، فبمن يبدأ عند الإعسار؟ يبدأ بمن؟ بنفسه. عند الإعسار يبدأ بنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ به، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. قوله فامرأته، قد ما إيش هذا؟ اثنين، هذا المقدم الثاني وهو زوجته. الله أكبر، تقدم على أبيه وأمه، تقدم على أبيه وأمه. نعم، النفقة تقدم على أبيه وأمه. ليش؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة، معاوضة، والإنفاق على الوالدين إنفاق تبرع، وإنفاق المعاوضة لازم، وإنفاق التبرع غير لازم. كيف معاوضة؟ لأن مقابل الاستمتاع من الزوجة، ولا لا؟ نعم، مقابل الاستمتاع فهو معاوضة، إذا لازم لأن معاوضة، مثل البيع، ثمن ومثمن، الثمن عوض والمثمن معوض عنه، معوض عنه. إذا نقول فامرأته هذا المقدم الثاني عند الإعسار، وهي الزوجة لأن الإنفاق عليها معاوضة. قوله فرقيقه، فرقيقه يعني المملوك، هذا الثالث في التقديم وهو رقيقه. ليش يقدم على الأب والأم؟ لأن نفقته واجبة في الإعسار والإيثار، لأن نفقته واجبة في الإعسار والإيثار، بخلاف نفقة الوالدين فإنها واجبة في الإيثار غير واجبة في إيش؟ في الإعسار، في الإعسار. قوله فأمه، فأمه هذا الصنف الرابع في التقديم وهي الأم. الأم تقدم على الأب ولا الأب يقدم على الأم؟ ها؟ الأم، لأنها في الحديث من أحق الناس بعزم صحابتي؟ قال إيش؟ أمك ثم أمك ثم أمك، فقدمت، وما دام قدمت تقدم. نعم، إذا قدمت في البر تقدم في إيش؟ النفقة، النفقة. قوله فأبيه، هذا الخامس في التقديم وهو الأب، لأن بره بعد بر الأم، لأن بره بعد بر الأم. قاتل الله من يقول بأن الإسلام هضم المرأة حقا. والله ما كرمت المرأة مثل تكريمها في الإسلام. المرأة عند اليونان إيش كانوا يرون؟ أنها يرون أنها كسقط المتاع في بعرة الشرى، كسقط المتاع. المرأة عند الرومان يرون بأنه لا روح فيها، ويسكبون عليها الزيت حتى تتقطع، ويربطونها في أديال الخيل، نعم تمضي بها حتى تقطع. المرأة عند الهنود يحرقونها إذا مات زوجها تبعا له. المرأة عند اليهود إذا حاضت أخرجوها خارج البيت في خيمة موحشة بعيدة، لأنهم يقولون بأن كل إناء تمسكه حال حيضها فهو نجس، وكل مكان تطأه بقدمها إذا حاضت فهو نجس. وإن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما كان معتكف وعائشة حائض، كان يخرج رأسه تغسل. لا إله إلا الله، ما أعظم من دي. والمرأة عند النصارى تباع وتشترى، وكم من الأزواج باعوا زوجاتهم في النصرانية. والمرأة في الجاهلية عند العرب لا تورث وتعضل وتوعد وهي حية، وكم والله. أما المرأة في الإسلام فإنها معززة كأم، لها ثلاثة أرباع البر وللأب ربع، وثلاثة أرباعها مقدمة على ربع الأب. وأما كزوجة قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف، وقال خيركم خيركم لأهله، وقال واستوصوا بالنساء خيرا. وأما البنات فلما جاءت المرأة بابنتين تحملهما على يديهما إلى عائشة وقالت أريد صدقة، أعطتها عائشة تمرة، هذا الموجود عندها، فشقت المرأة التمرة إلى نصفين وأعطت بنتها التي في يمينها نصف وبنتها التي في يسارها نصف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة قال من ابتلي من هؤلاء النساء بثلاث فصبر إيش كنا حجابا له من النار، واثنتين قال واثنتين. هذه غير موجودة، ليست للرجل، هذه ليست للابن الدخل. الإسلام عزز المرأة كرمها، لكن عندما حجبها قالوا لا، الحجاب هذا كتمة، كتمة في صدورهم كتمهم الله. نعم، أما يعني بل والله هو يعني يزيد في يعني نفاسة المرأة، نفاسة المرأة. يقول أحد الأخوة يقول ركب الطائرة في الدرجة الأولى، يقول أعطوني حلاوتين مغطتين، يقول كشفت وحده أزلت الغطاء، يقول لما جاءت الممرضة، ما هي الممرضة، من المرضى أختها شو اسمها، المضيفة، المضيفة، نعم، لأنهم كلهم على نهج واحد ذي للمضيفة، يقول فخيرها في الحلاوتين المكشوفة ولا المغطاة، ايش تاخذ المغطاة، ورفضت المكشوفة، قال انت مثل هذه المكشوفة، ليش ما تختار الا هذا المغطاة، ليش ما تغطي؟ عن ذلك المرأة غالية بحجابها، بحجابها. وما ناخذ احكام الحجاب الا من العلماء المعتبرين، اما يأتيني انسان يفتي ليس له سابقة في الإسلام، أو ليس من أهل العلم الشرعي، وليس من أهل الذكر، ما أخذ منه. أجد بأن هؤلاء الذين يتكلمون في الحجاب من غير علم شرعي لو سئلوا عن شروط الصلاة ما يعرفونها. ليش يتكلمون في أمور الحجاب؟ أمور الحجاب تقول لأهل الذكر الذين يسألون، صلاة الجماعة لأهل الذكر ليست لكل من هب ودب. ألا يعلم هؤلاء الذين يفتون بغير علم أنهم يوقعون عن الله؟ الفتوى توقيع عن الله عز وجل، وتوقيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يتقون الله ربهم عندما يتجرؤون ويجنون على الأمة بنفس هذه الدعوات الصارخة الماجنة التي ما يجوز لأحد أن يقبلها. هذه يعني ما الفائدة من خروج المرأة من حجابها؟ ما في فائدة، بل ضرر حقيقة. لذلك هؤلاء الذين يدندنون حول الحجاب يريدون أن يمرض المجتمع بأمراض كثيرة، أول مرض مرض الشهوات. لذلك ينادون بسفور المرأة، وينادون بقيادة المرأة للسيارة، وينادون باختلاط المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي من غير حاجة. ألم يعلم هؤلاء بأن التبرج بأنه يعني لعنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الأمة نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأثينة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ألا يقرأ هذا الحديث على النساء وهن يتسهمن في الحجاب ويطعن من لا خلاق له في دعوته للسهور؟ نعم، وتزهيده في الحجاب، نخصمهم إلى الله، والله بيننا وبينهم. والله تعالى قد حكم عليهم بحكمين، حكم عاجل وحكم آجل. أما الحكم العاجل فهو ملعونين أينما تقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، نسأل الله أن يأخذهم وأن يقتلهم تقتيلا. وأما الحكم في الآخرة فهو أنهم في الدرك الأسفل من النار. طيب، فأبيه قوله فولده، هذا الثابت في التقديم، وهو الولد ذكرا أو أنثى، لقربه ولوجود نفقته، والفطرة كالنفقة. قوله فأقرب في الميراث، من هو الأقرب في الميراث؟ طبعا بالترتيب في الميراث بعد البنوة الأخوة، وبعد الأخوة العمومة، وبعد العمومة هم آخر النسب. وعلى هذا فمن يقدم بعد الأبناء والبنات؟ الأخ الشقيق، ثم من؟ ثم الأخ لأب، ثم من؟ ثم ابن الأخ الشقيق، ثم من؟ ثم ابن الأخ لأب، ثم من؟ ثم العم الشقيق، ثم من؟ ثم العم لأب، ثم من؟ ثم ابن العم الشقيق، ثم من؟ ثم ابن العم لأب. هذا هو التقديم في الميراث. ولذلك العلماء قالوا بأن جهات العصبة خمس، وينبغي بأن يعمل بهذا، لأن هذا هو الترتيب. أخ لأب ما يرث الأخ الشقيق موجود، ابن أخ شقيق ما يرث ابن والأخ لأب موجود، وهكذا. هذا معلوم في الفرائض، فأقرب في الميراث. طيب، لو كانوا في منزلة واحدة ولم يفضل إلا صاع، عنده ابنان وما عنده إلا صاعين اثنين، ابنان وما عنده إلا صاعين، كيف يسوي؟ ها؟ استفهمت السؤال ولا ما فهمت؟ عنده ابنان وعنده صاعان، كيف يسوي؟ ها؟ عنده ابنان وعنده صاعان، ها؟ كل واحد صاع ونفسه يا جحا، ونفسه. انا اقول عنده صاعان، اصبحوا كم؟ هو واثنين، اصبحوا كم؟ ثلاثه. اذا جحا كان اذا ركب على الحمار وعدها نقص، واذا ترك الركب كملت، قال اذا والله ما عاد اركب، انا اذا ركبت ما دخل. ليش ينسى الانسان نفسه؟ لا ينسى الانسان نفسه، معنى ذلك بانه يعني يقرع بينهما، ما يبدا بالاكبر يقول يا ولد يا صغير قدم الاكبر وقدره. لا، اصل النفقه ما فيها توقيع، فيها توقيع اذا جت النفقه. يقول يا صغير يعني انت ما بننفق عليه ننفق على الكبير، والذي يقول يا كبير اصبر لان الكبير وهذا صغير ما في ليش يعمل بينهما ايش قرعه، يعمل بينهما قرعه. قوله والعبد بين شركاء عليهم صح، عبد مملوك لثلاثه، واحد له نصف وواحد له ثلث وواحد له سدس، كيف تخرج زكاة الفطر عنه؟ عبد مملوك لثلاثة، لأحدهم نصف وللثاني ثلث وللثالث سدس، كيف تخرج زكاته؟ على حسب الملك، اللي لا نصف يخرج شم نصف صاع، واللي لا ثلث ثلث صاع، واللي لا سدس. نعم، وهذا أحد أنواع الرق. كم أنواع الرق؟ كم أنواع الرق؟ أنواع الرق ستة. وش القن؟ القن ألف لام قاف نون. القن. اثنين المدبر، ثلاثة المعلق، أربعة المبعض، خمسة أم الولد، ستة المكاتب. من هو القن؟ نعم، هو المملوك، العبد المملوك اللي كله مملوك كله رق. من هو المدبر؟ هو الذي قال له سيده إذا أنا مت فأنت إيش؟ أنت حرفة ويستعجل إيش؟ وفاته يمكن يدبر له مسيده ويسمه يموت اساس يعذر، هذه خطيره جدا. هذا المدبر. المعلق هو الذي يعلق على شر، مثلا يقول اذا جاء رمضان فانت حر. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رق. المكاتب هو الذي كاتبه سيده على ان يعطيه مبلغا فيعتقه. ام الولد هي التي وطئها سيدها فحملت منه فتعتق إذا مات السيد، وتعتق والذي اعتقها من؟ ولدها. ولذلك قال والعبد بين شركاء، هذا من هو؟ المباع عليهم صاع. قوله ويستحب عن الجنين، يعني يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، والجنين هو الحمل في بطن أمه. متى يستحب الإخراج عنه؟ إذا كان إيش؟ إذا نفخ فيه الروح، شرط ينفخ فيه الروح. نعم، ما هو التخلق فقط، لا، بس إذا نفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر يستحب. نعم يستحب وليس بلازم. ولا تجب لناشز، يعني لا تجب زكاة الفطر للمرأة الناشز بمعنى العاصية الخارجة عن طاعة السيد، عن طاعة الزوج. ايش رايكم السيد ما هو صح؟ ما نخليها على ما هي عليه؟ ها؟ إلا تأس وألف يا ايش؟ سيدها يعني من؟ زوجها. وفي الحديث عوان عندكم بمعنى ايش؟ مملوكات، أي مملوكات. نعم. ولا تجب لناشز، أي ولا تجب صدقة الفطر لامرأة عاصية خارجة عن طاعة زوجها. ومعنى ناشز من النشوز هو الشيء المرتفع أي مترفع عليه. قوله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير ابنه أجداد، مثلا الزوجة يجب على الزوج أن يخرج عنها، فأخرجت هي عن نفسها ولم تستأذن زوجها، هل تجزي ولا ما تجزي؟ بمعنى الزوجة نعم أخرجت عن نفسها ولم تستأذن زوجها، فهل إخراجها عن نفسها صحيح؟ نعم صحيح. لذلك يقول ومن لزمت غيره فطرة ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير ابنها، أي بغير ابنه أن وجبت عليه. نعم أجزأت، يعني أجزأت ولو لم يستأذن، ولو لم يستأذن. ليش؟ لأنها في الأصل يعني واجبة على على على على على المرأة كمثال على الزوجة. نعم وتحملها الزوج من باب الكفالة، والأصيل يقدم على من؟ الكفيل. والأصيل يقدم على الكفيل، ما دام يقدم إذن تجزئ. قوله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت وجوب صدقة الفطر، وهو غروب الشمس ليلة عيد الفطر. كيف تعرف ليلة العيد؟ بأحد أمرين، إما بإثمار رمضان 30 يوما، وإما برؤية هلال شوال، وإما برؤية هلال شوال. نعم إذا إذا إذا رأينا هلال شوال نسميها ليلة إيش؟ العيد. وإذا أكملنا رمضان 30 نسميها بعد 30 ليلة إيش؟ العيد. وعندها تجب، تجب إيش معنى تجب الزكاة في غروب شمس ليلة العيد؟ بمعنى أن من ولد قبلها وجبت عليه، يعني قبل غروب شمس ليلة العيد، ومن ولد بعد الغروب لم تجب عليه، ومن مات قبل الغروب لم تجب عليه، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه. كلامي صح؟ أعيد أعيد أسنتم معي؟ أقول ما دام المؤلف يقول وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، من ولد قبل الغروب وجبت عليه، ومن ولد بعد الغروب لم تجب عليه، من مات قبل الغروب لم تجب عليه، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه. أنت تنعشون ولا ما تنعشون؟ الله أني لو وعدت إلى الظهر ما في فائدة. إيش قلت أنا؟ إيش قلت أنا؟ أنا قلت ما دام عبارة المؤلف وتجد بغروب الشمس ليلة الفطر، إذن من ولد قبل الغروب وجبت عليه، ومن ولد بعد الغروب لم تجب عليه. صح العبارة دي؟ صح تكذيب لا عندكم شك. طيب من مات قبل الغروب لم تجب عليه، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه. هذا صح، هذا كلامي صح، لأنه قلت وتجب بغروب الشمس، مات قبل الغروب لم تكن واجبة عليه، أي لم تجب عليه، مات قبل الغروب لم تجب، لكن مات بعد الغروب تجب عليه. نعم قوله فمن أسلم بعده، يعني أسلم بعد غروب شمس ليلة العيد تجب عليه ولا ما تجب؟ إيه ما تجب. نعم ما تجب، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهلها، لأنه وقت الغروب لم يكن من أهلها. نعم أو ملك عبدا، ملك عبدا بعد الغروب ما تجب، لأنه غير مكلف به، غير مطالب بالنفقة عليه وقت الوجوب، لأنها وجبت والعبد غير ما هو عنده، وإنما جاء العبد بعد إيش؟ بعد الغروب. أو تزوج، يعني إنسان ليلة العيد عقد، لكنه عقد بعد غروب الشمس، هل يجب لزوجته فطرة؟ لا، لأنه وقت الوجوب لم تكن إيه؟ لم يعقد عليها، لم يعقد عليها. وبناء على هذا العقد، من عقد على زوجته هل يجب عليه أن يضحي عنها؟ من عقد على زوجته هل يجب عليه أن يضحي عنها؟ أنا قلت يضحي، لأن أنا انتقلت الآن من الفطر إلى وين؟ إلى الأضحى. وش المناسبة؟ المناسبة العقد، لأني قلت العقد إذا عقد عليها بعد الغروب لم تجب عليه الفطرة، لكن هل الآن يعني عقد في واحد الحجة عقد على زوجته وبقيت عند أهلها وجاء عيد الأضحى، هل يجب عليها أن يضحي أنا، هل يجب عليه أن يضحي أنا، يشتري لها أضحية ويسلبها على ويسلبها لأهلها عنها؟ ها؟ أبوها موجود ومليونير، مليونير مليان، لكن أقول الزوج، الزوج هل يلزمه ولا ما يلزم؟ عقد عليها، عقد عليها وعند أهلها، هل يلزمه أن يعني يرسل لها بأضحية ولا ما يرسل؟ من يقول يرسل؟ وش حكم على النساء اليوم يا جماعة؟ من يقول لا يرسل؟ والله لا دي ولا دي، ايش بكم لا هذه ولا هذه، كيف عندكم انتم؟ قلنا يرسل ما رفعته، قلنا لا يرسل ما رفعته، اذا ايش عندكم انتم؟ ليش زعلانين لا دي ولا دي؟ ها؟ من يقول اذا ما رفعته اصابعكم؟ من يقول لا يرسل؟ ايش رفع كله؟ صح ما يلزم، ما دامت بقيت عندها لا ما يلزم. وحتى لو جعل الأضحية عن أهله جميعا الأحياء والأموات أجزاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ثنتين، واحدة عن أهله جميعا الأحياء والأموات، واحدة عنه من لم يضحي من أمتي. لو إنسان عندها نعم أربع نفاق وذبح أضحية واحدة وقسمها أربعة، تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أنا تسع نساء أضحية واحدة تسع، فتجزي. نعم أهل التعدد انبسط من هذه الفتوى. نعم قوله ها إن ما عليك يا أصل اللي بيتزوج أربع بيقدر يجيب أربع، تجيب أربع نساء بيجيب أربع إيه؟ يجيب أربع ذبائح ما ما ما بيعجز. نعم قوله أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، أنا بينت هذا، قلت لو ولد بعد الغروب إيش؟ لا تلزم، لا تلزم، لكن قبل الغروب إيش؟ تلزم. قوله وقبله تلزم، نعم، نعم، يعني لو ولد قبل الغروب إيش؟ لزمت، لأنه جاء وقت الوجوب والولد إيش؟ موجود، لكن بعد الغروب يعني جاء وقت الوجوب والولد غير موجود. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، وقت إخراجها ينقسم إلى أربعة أقسام، وقت إخراجها ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وقت جواز، فيكون قبل العيد بيوم أو يومين، طبعا هذا دليله ان ابن عمر كان يؤديها قبل العيد بيومين، يوم او يومين. طيب لو واحد اخرجها قبل، لو واحد اخرجها في اول الشهر، طبعا هذا عند بعض، هذا عند الحنفيه والشافعيه يقولون يجيب من اول الشهر، المالكيه يقولون قبل العيد ثلاث ايام، الحنابله يقولون بيوم او يومين، لكن النص على يوم او يومين، في الأولى أن يتقيد بيوم أو يومين، يوم أو قبل العيد بيوم أو يومين، هذا هو الوارد فيه النص، ما دام وارد فيه النص نتقيد بذلك. الثاني وهو قول المؤلف يوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني قول المؤلف يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وهو وقت فضيلة أو أفضلية. الوقت الأول وقت إيش؟ زوال. الثاني وقت أفضلية، وقت أفضلية، وقد أشار إليه بقوله المؤلف ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. لماذا يوم العيد قبل الصلاة أفضل؟ لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، إلى الصلاة. ولأن الأصل هو إغناء الفقراء في ذاك اليوم اللي هو في يوم الفطر، ويكون إغناءهم قبل الصلاة من أجل أن يأتي العيد وهم فرحون مع إخوانهم. طيب متى تصل؟ متى تصل إلى مستحقها؟ تصل إلى مستحقها قبل الصلاة أو إلى وكيله، أو إلى وكيله. لو إنسان يعرف له محتاج في بلد بعيد ما يستطيع إيصالها له إلا بعد العيد، إيش يسوي؟ مثلا أنت في العلاية وفيه محتاج مثلا في بيشة ما تستطيع توصلها إلا بعد العيد، ما العمل؟ تخرجها على الموجودين عندك، إلا في حالة واحدة، إذا قال المسكين وكيلي فلان، فهل لك أن تدفعها إلى وكيله؟ نعم تدفعها إلى وكيله. لكن لو أنك تركتها عندك وقلت إذا جاء أتركها عندي لين يأتي؟ لا لا، أخرجها، أخرجها نعم قبل الصلاة. القسم الثالث وقت كراهة في بقية يوم العيد، وقد أشار إليها المؤلف بقوله وتكره في باقيه، لكن عبارة المؤلف هذه يعني يقول وتكره في باقيه دعنا ذلك، بأن لو أداها بعد الصلاة يكون جائز، يكون عمل مكروه، والراجح أن تركها إلى بعد الصلاة عملا محرما، أن تركها إلى بعد الصلاة عملا محرما، لقول ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لو تركها بعد الصلاة ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ترك أمر النبي وقع فيه بمحذور. قوله ويقضيها بعد يومه آثما، هذا القسم الرابع وقت قضاء، وقت قضاء وهو ما قاله المؤلف ويقضيها بعد يومه آثما. يعني لو أن إنسان نسي ولما جاء يعني مغرب يوم العيد تذكر ما خرج الفطرة، ايش يسوي؟ يخرجها. اخراجها لها ايش، اداء ولا قضاء؟ قضاء، قضاء، لان في غير وقتها قضاء. قد لو ان انسان ما يعني ما اخرجها يؤمر باخراجها بعد، بعد، اذا هذا نسميه قضاء. متى يكون قضاء؟ بعد ايش؟ بعد صلاة العيد. لكن المؤلف يرى بأن القضاء يكون في ثاني يوم من أيام العيد، الصحيح بأن ما بعد الصلاة يعتبر قضاء، أن ما بعد الصلاة يعتبر قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد قال ومن أداها بعد الصلاة فهي إيش؟ صدقة من إيش؟ من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات، هي أثم إلا أن يكون نسي، إذا كان نسي لا. نعم. قوله فصل، هذا الفصل يتحدث عن القدر الواجب. قوله ويجب صاع، صاع من بر، من بر. بدأ الآن يبين الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، بدأ بالبر، البر الحد المعروف، الصاع قدرنا عرفنا تقديره، البر هو الحد المعروف. ايش ترتيبه في الحبوب؟ رقم واحد، ايه رقم واحد ترتيبه في الحبوب، رقم واحد ما في شيء قبل، ولذلك بدأ به. طيب بس ما ورد في الحديث انه صاع، ما ورد في الحديث بر، هل ورد في احد الحديث بر؟ ما ورد، ليش قدمه؟ هو طبعا ما ذكره في الحديث لأنه لم يكن موجود في المدينة، اللي كان موجود في المدينة الشعير والتمر واللي نص عليه، واللي نص عليه. لكن إذا جاز الأدنى فمن باب أولى يجوز الأعلى، إذا جاز الأدنى الشعير فمن باب أولى يجوز البر، يجوز البر. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ورد قوله صاع من إيش في حديث أبي سعيد الخدري، صاع من إيش من طعام، بل بر طعام، بل هو أحسن أنواع الطعام. نعم. لذلك الشيخ، لذلك اللجنة الدائمة قالوا بأنه يجزئ البر بلا شك. قال الشيخ العثيمين: عدم ذكر البر لا يدل على عدم الجزاء، بل إنه مجزئ بلا شك. قوله أو شعير، هذا الجنس الثاني وهو الشعير، وهو حب معروف وفائدته أقل من فائدته البر. ثبت بالحديث. ليش ثبت بالحديث؟ لأنه كان موجود في المدينة، لأنه كان موجود في المدينة. نعم. قوله أو دقيقهما، دقيقهما يعني دقيق البر وإيش؟ طيب هل يجزئ الدقيق ولا العين الحب؟ إذا أجزأ الحب أجزأ إيش؟ لأن أصلا مصير الحب إيش؟ الدقيق. فإذا جاز الحب جاز إيش؟ لكن كيف أخرج صاع من دقيق؟ هل المعتبر في صاع الدقيق، هل المعتبر صاع الدقيق أو صاع الحب ثم أطحنه؟ صاع الحب، لأن أصل صاع الدقيق يأتي أقل من صاع حب، صاع الدقيق يأتي أقل من صاع حب. طيب أنا ما عندي صاع، لو أني قدرت بالكيلو الدقيق بالكيلو أجزأ. نعم، لأن أصل الكيلو أضبط من الصاع، لأن الكيلو أضبط، الكيلو أضبط، لو أنني أخرجت بالكيلو أجزأ. لكن أما بالصاع لابد أخرج صاع الحب، ما أخرج صاع الدقيق، لأن صاع الدقيق سيكون أقل من صاع، لكن صاع الحب سيكون صاع من دقيق وإيش؟ وزيادة، وزيادة. طيب أو سويقهما، إيش السويق؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ السويق إنها يؤخذ بعد ما ينضج حب وهو لا يزال في سنبله ويطبخ ثم ينقى ثم يطحن، فيكون إيش؟ أي سيبان صح ولا ما صح؟ السيبان ظل نسله، حتى السيبان نسله، ويحمس ويحمس ويحمس، لكنه يحمس وهو لا يزال في سنبله. نعم. إذا هذا السويق يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، غالي السويق، السويق غالي. صاع السويق بكم؟ 50. وصاع الحب كم؟ 20 ولا بقل؟ يعني ذلك انه غالي. فإذا جاز ولأن السويق في الأصل حب، لكن بطريقة معينة يتخذونه سويقا. قوله أو تمر، يعني صاع من ايش؟ انت طيب صاع من رطب، ايش رايكم؟ لا ما بنفس، ولا يجوز ان يخرج رطبا، ولا يجوز ان يخرج رطبا. النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ صاع من تمر، والتمر هو الجاف والرطب هو اللين. اسمع كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 178، قوله أو تمر معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل لا بد أن يكون تمرا جافا، تمرا جافا. إن حتى في الحديث قال تمر ما قال رطب، وترى التمر يتحمل ما لا يتحمله الرطب، الرطب ترى ما يتحمل. لو جعلت الرطب برا رماه مثلج، حتى مثلج هذا، لكن لو جعلته يعني ما جعلته في الثلاجة ما ثلجته، يصبر ولا ما يصبر؟ والتمر لا إله إلا الله. أما النخلة هذه عجيبة، النخلة هذه عجيبة جدا، ثمرها ما ينقطع وثمرها ما يحتاج ثلاجة، وتؤتي أكلها متى؟ كل حين، ما بذيت إلا في ثمر. ولذلك شبه المؤمن بايش؟ بالنخلة، شبه المؤمن بالنخلة. نعم. إذن التمر. قوله أو زبيب، وش الزبيب؟ يابس ايش؟ العنب. طيب لو انها اعطى عنب طاع عنب ها اذا خلاص منها ما يجزئ لا يجزئ الرطب ولا يجزئ العنب ما دام ما يجزئ الرطب من باب اولى لانه قال زبيب ما قال عنب قال زبيب ولم يقل عنب نعم بل انه نص على الزبيب الزبيب لو ان الانسان اخرج زبيب يجزئ اي والله يجزئ غالي بس ما حد عاد اخرجه تعرفون احد اخرج زبيب تعرفون حتى التمر نادر من يخرج التمر نعم تجدهم اكثر ما يخرجون ايش بر الديره بر الديره ما يخرجه يجي يخرج من ليش البودره البيضاء قال ليش قال لان الناس يحبونه لا والله لا تحب الفلوس ولا ترى الناس ما 45 كيلو ولا لا اجيب 25 ولا غالية مع الغلا الله يكفانا وإياكم الغلا غالية طيب المهم قوله أو إقض الإقض الإقض يعمل من اللبن المخيف الذي لم ينزع منه الزب يجفف وتعمله البادية في الغالب وتعمله البادية في الغالب لبن لا يزال الزب فيه يجفف ويعمل منه الإقض نعم طيب الإقض صاع ولا اي صاع لكن الأضبط فيه ايش الكيلو نعم طيب ما الذي يقدم من هذه الأصناف البر نعم يقدم البر او يقدم الطعام السائد الطعام السائد الطعام مثل الآن ما الذي يقدم عندنا الرز لكن طبعا أنا آكل من الرز أبو كاس وأخرج من أبو سيوف أبو سيوف ولا فيه أرجحي ها أبو سيوف وأخرج أبو سيوف يجزئ ما طعم لأنك أنت ما تطعم أنت ما دام ما تطعم ليش تخرجه يعني كيلو ابو كاس مثلا كيلو ب10 وابو سيوف بريالين قال لا بخرج ابو ريالين بس ليش ما يخرج من ابو 10 لا يخرج من طعامه الذي يطعمه لان كان الاصل انه يجزي باعتبار حب نعم ويقتات لكن ليس طعام فينبغي ان يخرج من طعامه الذي يطعمها من طعام بيته إذا كان عنده رز أبو بنت وأنا ما أشجع على أخذه ولا ما تأكل منه ما نعرف الخصوصيات ما ندخل الخصوصيات لكني أقول يعني الإنسان كان يأكل هذا رز أبو بنت يخرج منه يخرج من الرز الذي إيش الذي يأكل منه طيب فإن عدم الخمسة ما حصل الخمسة اللي هو إيش البر والشعير والتمر والزبيب والإقض عدم كلها فمن أي شيء يخرج من كل حب وتمر يقتات من كل حب وتمر يقتات إذا يشترط بإيش أن يكون حب أو ثمر الحب مثل إيش البر والغز غير والثمر التمر والزبيب مثل التمر والزبيب يشترط في أن يكون إيش يقتات يعني قوت يؤكل قوله أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب عنده ثمر مسوس وعنده ثمر ممتاز وقال ودي اتخلص من المسوس اعطي الفقير فصل الفقير ولا لا يفتح ولا يبغى شيء يعطي له ها يجزئ فما يجزئ طيب لا معيب نعم ولا خبز جاء وعمل له خبز وقال أنا بريح الفقير وبعطيه خبز يجزئ، ما يجزئ لأنه ما يكال الخبز. والأمر الثاني لأن الحب يكون معه لفترة وهذا يكون معه وقتي. طيب هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر للأدلة التالية. لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر للأدلة التالية. الدليل الأول لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمر بصاع من إيش؟ من طعام. ما قال صاع من نقود. اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها قيمة، ولا ما كان عنده فلوس، إنما ما كان عنده دراهم. لا كان عنده دراهم لكن ما كان يخرجها مع وجود الدراهم، إذا معنى ذلك ما أخرج، إذا نقتدي به. ثلاثة، لأنه مخالف لعمل الصحابة. الصحابة كانوا يخرجونها طعام، ما يخرجونها قيمة مع وجود القيمة، وقد قالوا عليكم بسنة وسنة من الخلفاء. رابعا، لأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين، كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين. خمسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها في أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة لا تتفق قيمتها، مثل قيمة البر مثل قيمة الشعير، لا قيمة التمر مثل قيمة الشعير، لا قيمة الزبيب مثل قيمة الرز، لا مختلفة. إذا كيف نخرج القيمة؟ قد يقول إنسان نخرجها قيمة الطعام الذي نطعمه، كله موجود وكله طعام عندنا، كيف أسوي؟ إذا ما تخرج القيمة لأن أقيامها مختلفة. ستة، إخراج القيمة يخرج الفطرة من كونها شعيرة إلى كونها صدقة خفية. إخراج القيمة يخرج الفطرة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. من آخر المسائل قوله بعد لله قوله ويجوز خلاص عاد قوله ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، مثل أمامي خمسة فقراء عندي طعام، هل يجوز أن أقسم الطعام على خمسة؟ اسمع كلام المؤلف، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني أنا عندي صاع وأمامي خمسة، هل يجوز أن أقسم الخمسة، أنا أقسم الصاع على الخمسة؟ يجوز؟ يجوز، لكن يخبره ولا لا؟ يخبره. إيش أقول؟ أخبره وأقول بأن ترى هذه إيش؟ إيش الصاع؟ إيش الصاع؟ نعم. إذن ومع هذا بأني الواحد يقسم على الجماعة، وعكسه مثلا عندي عشرة أصواع أعطي واحد، ها؟ إيه هذا عكس، وعكسه أي أعطي الواحد نصيب الجماعة. طيب من هم أهل صدقة الفطر؟ من هم أهل صدقة؟ من الذين يعطون صدقة الفطر؟ من الذين يعطون صدقة الفطر؟ الفقراء والمساكين. هذا الوارد في الحديث قال طعنا لنا للمساكين، ما يعطون أصناف الزكاة الثمانية البقية بقية الثمانية، وإنما للفقراء، لأنه نص عليها، لأنه نص عليها. اسمع كلام ابن القيم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعده. وقال في اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 3055 المجلد السادس صفحة 376 تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين. نقف عند باب إخراج الزكاة، يعني من هم أهل الزكاة. يأتي معنا يوم غد من مال الزكاة، وهذه مسألة مهمة ليعرف من تدفع لها الزكاة. أصبح الناس الآن يدفعونها لكل من هب ودب. لا يا أحبة، نحن نريد أن نعرف من الذين تصرف لهم الزكاة، من هم أصناف الزكاة الذين تصرف لهم. نحن في حاجة إلى معرفة ذلك. هذا هو درس الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأسئلة طيب، الأسئلة نعم. صدقة الفطر مشروعة بماذا؟ صدقة الفطر مشروعة بماذا؟ صدقة الفطر مشروعة بماذا؟ أريد أن يجيب من لم يأخذ جائزة بالأمس. لا أنا مضيت الحكمة. مشروعة بيش؟ ليش؟ أعطني دليل الكتاب. لا تغششون، ما يجوز التغشيش، من غشنا فليس منا. بتغشيش الكبار مشكلة. ما في؟ طيب عليك دليل وعلي دليلنا. ها هذه كلمة السنة. يلا ايوه ايوه ممتاز. طيب والإجماع العلماء. طيب ايش رأيك الآية دورنا في سورة الأعلى؟ هي سورة الأعلى بيجي يهدها كلها. سورة الأعلى قد أفلح. تعال تفضل، ما الذي تريد من تفضل؟ الفرائض؟ لا، من الفرائض أنت خريج شريعة، خريج شريعة أنت بالخيار ما شئت. عندنا دروس الصيام، شرح لما في الاعتقاد، المنسك الميسر، الفرائض الميسرة، دروس الصيام. طيب السؤال الثاني، ما هي طيب ما هي الحكمة المشروعية صدقة الفطر؟ ما هي الحكمة المشروعية صدقة الفطر؟ ايوه لو قرأ حتى من ذا، لان اللي كتب لو قرأ لا حرج. ايوه طيب ها ايوه ها ايوه ممتاز. ممتاز بعد شيء اوله شيء شكرا ناس. تعال ما الذي تريد؟ ها ما الذي اللي تفهم؟ انت اللي بتقرا فرائض. طيب هذا السؤال للانترنت، الاخوة الذين في الانترنت السؤال لهم، وهو إذا أيسر، إذا أيسر الإنسان، إذا أيسر الإنسان فمن يخرج عنه؟ إذا أيسر الإنسان فمن يخرج عنه؟ إذا أيسر فمن يخرج عنه؟ بعبارتين ذكرناها، بعبارتين ذكرناها. إذن هذا للأخوة في الإنترنت، وإذا جاءت الإجابة فأخبروني هل إجابتهم صحيحة أم لا. إذن إذا أيسر فمن ينفق عنه؟ طيب أنتم لا لا عن هذا الإنترنت ما قلنا لكم، قلنا الإنترنت يغششهم وهم في أقصى بلاد العالم. طيب إذا عجز لكم أنتم، إذا عجز هذا إعثار، ما قلت الإعثار الآن الإعثار، إذا أعثر فبمن يبدأ؟ أعطني نعم أنا سوما، هذا موسى هذا نفسه، خلي يزود واحد، خلي يزود لا لا هذول الإنترنت، لكن أنا أريد منكم أنتم من يخرج عنه إذا إذا إذا أعثر. أعطني مرتبة زي السردية ما أدري، لكنك والله خطها بالمشعر، يلا ناخذها بالمشعر يعني نسلا من المشعر، يلا ايوه يبدأ بمن ايوه ثم عبده ايوه الامت ايوه والدته ثم والده ثم اولاده ثم الاقرب، فالاقرب ايش في الميراث. طيب ارسل علينا واحد، ما الذي نعطيك؟ اي كتاب تريد؟ سجن حياك الله. انت بتحج ولا بتصوم؟ انت بتحج عليك السلام، بتحج ولا بتصوم؟ كلها ان شاء الله. لا ما كلها، لا واحد بس صيامها. طيب اثنين اجابوا في الانترنت، اثنين ايش قالوا؟ من يضمن؟ اذا اللي قال من يعول يعطى جائزه، الذي قال نفسه من يعول او اعطى اثنين، خيرهم ماذا يريدون من الكتب. طبعا المتكفل بارسالها المكتب التعاوني في بلقان، هتحطونها في رقبة سواء مكتب التعاون في بلقان هو المسؤول يأتون ب اي نعم ها. طيب انت خذوا عناوينهم واسمعهم وخذوا لهم جائزتين وشوفوا ماذا يريدون من الكتب. طيب من الاقرب فالاقرب في الميراث؟ رتب للورثة، رتب للورثة يعني على حسب يعني من ينفق عليه، الاقرب في الاقرب في الميراث، من هو الاقرب في الاقرب في الميراث؟ من هو الاقرب في الاقرب في الميراث؟ جهة الشرقية الغربية، من الاقرب في الاقرب في الميراث؟ من الاقرب في الاقرب في الميراث؟ انت اخذت جائزة ايوه وحطيت قدري شديد، ارجع شوي، الاخ الشقيق ممتاز، الاخ الاب ممتاز، ايوه ممتاز، ابن الاخ ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز سن. طيب ماذا تريد؟ الفرائض، لان جاب مساله فرضيه لذلك اخر من الفرائض. طيب تنقسم او ينقسم وقت اخراج زكاة الفطر الى كم قسم؟ لا لا ما ادنى هذاك الشيبة والمشاعر انتم ما معكم مشاعر. نعم ينقسم وقت إخراج زكاة الفطر إلى أن تختم جائزة تفضل. أيوة إيش جواز وفضلية وكرامة؟ كرامة طبعا عند المؤلف، ونحن رجحنا بنيس تحريم وإيش وقضاء. تفضل ماذا تريد؟ ما في إلا الموضوع يعني المنسك الميسر ولا شرح اللمعة؟ ها؟ اللمعة؟ طيب بقي هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز إخراج القيمة في استروع مفصل؟ أريد الأدلة، أريد الأدلة كلها، أريد الأدلة كلها ستة ستة ستة. أيوه الدليل صح اثنين ممتاز ثلاثة ممتاز صحابة أربع من جنس معين خمسة مختلفة ممتاز ستة شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية. تفضل يا عبد الرحمن ما الذي تريد؟ الحج ولا اللمعة؟ أهلا وسهلا. يجوز أن تقرن بين تمرتين؟ لا، وقت وقت الجوع، وقت الجوع ما يجوز أن تقرن بين ذلك. يعني أما هذه فلأهل الإنترنت، أما هذه فلأهل الإنترنت. ذرعبها ذرعبها فيه ما شاء الله. يلا خير. والثاني من مصر شو إضالة إضالة طائرة ما تبرع من مصر. جزاه الله خير حريص على العلم. طيب ما دام هذا المدني تبرع بجائزته، من هو ساكن المدينة منكم؟ ولا واحد. حظنا المدينة لا مكة لا هو من المدينة ساكن في المدينة السفر رفع جرد ما دام رفع جرد السفر ما رفعت إلا متأخر. أنت مخير ماذا تريد؟ السلام لم أمل أثابكم الله وشكر الله لكم. أذكركم أيها الأحبة ب كلمة الظهر في جامع بلال في العلاية، وكلمة العصر في جامع السقيفة سقيفة سقيفة، والمحاضرة في الجوهرة في عفرة كيف تحاسب نفسك، وقسم النفوس إلى ثلاثة أقسام، وقسم النفوس إلى ثلاثة أقسام، ثم أبين أنها تحتاج كلها إلى المحاسبة بحوالي 20 دليلا، ثم أبين بعد ذلك ما الذي تحاسب به النفس، الأمور التي تعين على محاسبة النفس حول 10 أمور أو قريبا من ذلك. ولذلك فنحن في حاجة إلى أن نحاسب النفس، لأنه يمر بنا زمن طويل من غير محاسبة للنفس، وصار لما يحاسب نفسه ما بدأ يربح. لو إنسان عنده تجارة بدأ التجارة ب100,000 وحال الحول على 100,000 يستمر ولا ما يستمر؟ ما يستمر، معناه ما خسر شيء، رأس المال موجود. كيف إذا في خسارة؟ نحن ما نحاسب النفس، نحن في حاجة إلى محاسبة النفس محاسبة دقيقة جدا جدا. نعم يا أحبتي، هذا الموضوع مهم في حياة الناس، من أجل أن يعني يستدركوا على الأقل الضياع الذي مضى، الشيء الذي مضى فيه أمور معينة تعينك على محاسبة النفس. إيش نذكر بها بمشيئة الله تبارك وتعالى. أجيب على بعض الأسئلة، ولو أني أرى الرؤوس قد أخفقت. وتفهمون ولا؟ طيب يقول هذا السائل عبر البث الإسلامي، هل يجوز صرف الزكاة للكافر؟ لا، إلا في حالة واحدة سيأتي معنا في الدرس المقبل، إذا كان من المؤلف إيش قلوبهم أو بأنه يخشى شره. المسلمون ضعفاء وهذا الكافر متسلط قوي، فندفع شره بشيء من إيش من الزكاة لغير الفطر. الفطر لا، الفطر لا، هذه الزكاة العامة. سائل من مصر من غرفة إسلام ديننا ديننا ومريش، في وقتنا هذا كفرت زكاة الفطر فيما هو قيمة مال. ذكرت هذا، ذكرت بأنه مال لا، ذكرت الأدلة على ذلك، بل تخرج دقيق أو تخرج حب يقتات. نعم، هذا السؤال هذا سؤال من استراليا عبر غرفة رياض النسك، أغلب المبتعثين لاستراليا يصلون صلواتهم قصرا وهم مقيمون للدراسة. هذه المسألة خلافية، والراجح عندي هو قول الجمهور، وقول الجمهور اللي عليه أكثر لأنه كان ينصره الشيخ ابن باز وأظن اللجنة الدائمة، هو أن ما زاد على 4 أيام يعتبر في حكم المقيم إلا إذا كان لا يدري متى يعود، فله أن يقصر. واستدلالهم الذين يقولون بأنه يقصر ما دام مسافرا، استدلالهم بسفر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فهو سافر ولم يدري متى يرجع، لكن المبتعث يدري متى يرجع، فالأولى أن لا يقصر إذا زاد على 4 أيام، لأن هذا هو رأي الجمهور، ولأنه يعني يعتبر في حكم المقيم بدراسته ولا يعتبر في حكم المسافر، لأن يعني إقامته تدل على أنه مقيم وليس بالمسافر، والمسافر هو الذي دائما يعني يرتحل، وهذا غير مرتحل بل هو مقيم، فالأولى ألا يجمع ولا يقصر ما دام سيزيد على 4 أيام ويعرف بأن عودته ستكون في زمن محدد، وهذا هو رأي الجمهور. من كان عليه دين وليكن مثلا 100,000 ريال وعنده مال حال عليه الحول وقدر 50,000 ريال، فكم يزكي؟ يزكي 50، يزكي 50، لأن المال اللي عنده كم؟ 50. أما الدين فلو أنه قضى الدين قبل حول الحول ما يضر، لكن ما دام بأنه حال الحول ولم يقض الدين فيؤدي الزكاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباه ليأخذ الزكاة ولا يسأل ولا يستفصل، ما يستفصلون ويقولون عليك دين ولا ما عليك دين، وإنما كانوا يأخذونها من غير استفصال. فإذا قضى دينه قبل حول الحول لا يضر وله ذلك، وإن كان قبل حول الحول أو بعد حول الحول فيزكي الموجود عنده. يأتي معنا ما هي آداب إخراج الزكاة، يأتي معنا الدعاء الذي يقول عند إخراجها، وهل يجوز تقديمها أم تأخيرها، تأتي معنا بمشيئة الله تعالى في الإخراج يوم غد. اختلف علماء الأمة على المسعى الجديد، أما أنا فسعيت في المسعى الجديد وما في نفسي أي حرج، أنا سعيت في المسعى الجديد في عمرة أخذتها في شهر 4، وما ولم يكن في صدري حرج من ذلك، وأعرف أن المسألة خلافية، لكن الذين قالوا بالجواز قالوا نعم بالجواز عيانا لا افتراضا، بمعنى أنهم رأوا بأعينهم أن الموجود الآن هو بين الصفا والمروة، وشهد على ذلك شهود وقاله علماء ثقات. ثم إن العبرة بالجدع في الشيء وليس العبرة بال يعني الامتداد. الآن جبل الصفا والمروة هو لابد يكون في أسفله ممتد، وهذا الذي شهد به الشهود. نعم، ولذلك ما دام بأن هناك علماء ثقات كالشيخ بن جبرين وغيره وقالوا بهذا فلو سعى الإنسان، والعلماء الذين قالوا بعدمه فهم علماء معتبرون وهم علماء ثقات، ويؤخذ كلامهم. نعم ما نقول بأنه ما عاد يؤخذ لهم فتوى، لكن يؤخذ فتواهم علماء، المسألة خلافية. لكن يعني أنا ذكرت بأن يعني من قال بجواز السعي قال عن عن عن عن رؤية رآها بعينه. نعم. يقول عندي عاملة منزلية وتجمع راتبها عندي لمدة سنتين، فهل عليه زكاة؟ إن كانك سلمتها الراتب، سلمتها الراتب وأصبح نعم وديعة عندك لها، وديعة أمانة عندك لها في زكاة. وإن كان إنك ما سلمتها في ذمتك وما سلمتها إلا عند خروجها فليس فيه زكاة. ما الفرق؟ الفرق لأن الأول حال الحول وهو موجود، والثاني حال الحول وهو غير موجود. ما قصر صح لها مرتب، لكنك ما أخرجتها من مالك. فالأول أخرجتها من مالك والثاني لم تخرجه من مالك. هل تكون الزكاة منه؟ أنت إن تبرعت ودفعتها من عندك أجزأ، وإن أخرجتها من المال نفسه فهو المطلوب. يقول نظرت أن أعطي شخص مبلغ والله ما أدري، هذا يبغى له ترجمة، هذه الكتابة تحتاج إلى ترجمة. يجب الترجمة الله ينصرك. نصلي في قصور الأفراح فهل ثواب مثل المسجد؟ لا، أليس كالمسجد. وبعدين أنا أطلبكم طلب، تلبون طلبوا لكم ما تسمونها قصور أفراح وهي مليئنا بالمعاصي. يا أخي تجني على الشرع، سميها قصور أفراح وهي مليئنا بالمعاصي. هل المعاصي فرح؟ مين؟ لكن تسمى قصور عرف. أما أفراح وهي مليئنا بالمعاصي نستغفر الله ونتوب إليه. ليس في ديننا معصية فرح، بل الذي في ديننا فرح هو الطاعة. أما قصور أفراح مليئة نفرح، نعم بالزواج يفرح به إذا انضبط بالضوابط الشرعية، لكن إذا لم ينضبط وإذا كان إنه مليء بالمعاصي كيف يسمي فرح؟ وكيف يسمي القصر قصر فرح وهو مليء بالمعاصي؟ فعلى كل الثواب لا، ليس كثواب المسجد، ثواب جماعة صح، لكن كثواب المسجد لا، لثواب المسجد غير. نعم فيه امتثال للأمر وفيه أداء للسنة وفيه اقتداء بالنبي وفيه خطى وفيه رفع الدرجة وفيه كثرة حسنة وفيه يعني مغفرة ذنب وغيرها. ما حكم إجابة دعوة العرس خاصة إذا كانت عبر الكروت؟ عبر الكروت إذا كان الناس العرس معصية أجل وأنت متمكن أجل، وأما إذا كان فيه معصية تستطيع أن تحضر وتنكر فاحضر، وإذا كان في معصية لا تستطيع أن تنكر فلا تحضر، وإذا كان عندك عمل يمنعك فكذلك لا يلزمك. إذا تأخر الإنسان في إخراج الزكاة موعدها يوم غد، هذه المسألة تأتينا يوم غد إن شاء الله. هل من الأدب عند إخراج الزكاة إخبار المستلم منها الزكاة؟ إذا جهلت حاله رأيت قلب تخبره تقول إنها زكاة ولا حظ فيها لقوي مختصر. لكن أما إذا كان فقير تعرف حاله فقير ما هو بلازم، إذا تخبره. إذا جهلت حاله ويعني رأيته قوي وطلبها رأيته قوي مختصر فتخبره. رجل يجمع ماله لمشروع ما ومر عليه أكثر من سنة هل يؤدي زكاة؟ نعم، لأنه حال الحول والنصاب موجود فيزكي ولو كان لمشروع. لدي مطعم فيه أجهزة كثيرة ويتم من قبل المصلحة الزكاة والدخل أخذ زكاة سنوية بناء على مقدار رواتب العمال بالمطعم، هل على هذه الأجهزة زكاة؟ ما عليها زكاة الأجهزة ذكرنا بالأمس، لأن ليس عليها زكاة ولا على قيمتها، نعم الشيء يخرج منها إذا حال عليه الحول نعم، لكن أما هي ذاتها ليس فيها شيء إلا إذا باعها وحال على قيمتها الحول. من الذي يخرج الزكاة عن الذي توفي أبيهم وله أطفال؟ هم اللي يخرجون زكاة الفطر، إذا ما عندهم شيء سقطت، هم الذين يخرجون إذا ما عندهم شيء سقطت. لو واحد تبرع جاز التبرع، لو واحد تبرع جاز التبرع. اذكر لنا عاقبة مانع الزكاة، مانع الزكاة يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، نعم، فيأخذ بشدقين وأقرع لأنه مليء بالسم، مليء بالسم، نعم. كيف تزكى الأسهم؟ الأسهم تنظر كم قيمتها عند حول الحول، قيمة البيع تزكى. بعت أسهم مكثت عند الشركة 3 سنوات، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة، نعم، لأنها مضاربة فعليك الزكاة. حتى قال بعض العلم حتى لو أدت الشركة الزكاة فعليك أنت، لأن أصلا أنت وإياها منتفعون، فعليك وعليها، نعم، فأنت تزكيها على 3 سنوات لأن تدخل في عروض تجارة. ندفع نحن أصحاب المحلات التجارية بقال مبلغ المصلحة في الزكاة والدخل، هذا يجب إذا كان الناس اللي تدفع المصلحة في الزكاة والدخل بأنها الزكاة الفعلية، فنعم. أما إذا لم تكن الزكاة الفعلية وأعطيتهم ادفع الباقي لبقية أصناف الزكاة. أما إذا كان المدفوع هو فعلا الزكاة الفعلية أجزأ، لأن أصلا مصلحة الزكاة والدخل الآن يدفعونها لأهل الضمان، أهل الضمان الآن اللي يدفع لهم من الزكاة التي تجزى من الناس، معنى ذلك الدفعة لمصلحة الزكاة إذا كانت كاملة أجزأ. الساعة 7:05 نقتصر على هذا، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.